في شكوى في واحد في خارجة ابن حذافة جرح بيتنا. لا ده موضوع كبير قوي. ايه الرسالة دي؟ يعني ايه لازم نقف وقفة ونحلل الموضوع ده. هوت اولا البحث عن الحكم الشرعي. يعني دلوقتي انا عندي بيت اتبنى، غرفة اتبنت جرحت حد، الحكم الشرعي فيها ايه؟ قال الله قال الرسول، الشريعة بتقول ايه في هذا الموضوع؟ ربنا سبحانه وتعالى كان بيخلق مواقف معينة في زمن الخلفاء الراشدين علشان الخليفة الراشد عمر أو أبو بكر قبلي أو عثمان أو علي أو الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، فترة الخلافة الراشدة اللي 30 سنة ديت تتخلق فيها مواقف كتيرة يقدر يقول فيها الخليفة الراشد رأي فتصبح سنة للمسلمين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالمسلمين يخلق مواقف زي كده ياخدوا فيها رأي عمر، عمر يقول كلمة عامة، الكلمة العامة دي تصبح قانون فقه، تصبح جزء من الفقه الإسلامي، يجي أي قاضي بعد كده في الدولة المسلمة في القرن الثاني الثالث العاشر الهجري يحكم بما قاله عمر في الزمن الأول زمن خلافته لما كان خليفة المسلمين، ما يقوله عمر سنة. فهنا بيبحثوا عن الحكم الشرعي. تمام؟ بديت أول نقطة. النقطة الثانية إن باني الغرفة ديت خارجة ابن حذافة رضي الله عنه، مش بس صحابي، من الصحابة أصحاب العلم الغزير، لأن هو في الآخر خارجة ابن حذافة ده في مرحلة من مراحل التاريخ القريبة هيبقى قاضي الفسطاط، قاضي مصر، وبعد كده هيبقى نائب عمرو بن العاص، فشخصية عندها علم. فلعل حصل لغط ما بين الصحابة، ما بين واحد يقول لك طب وليه ما قالوش لعمرو بن العاص يعني ياخدوا رأي عمرو بن العاص قبل ما يروح لعمر بن الخطاب؟ جايز خدوا رأي عمرو بن العاص وما تحلش الموضوع، وما تحلش الموضوع مش عشان عمرو بن العاص مفوت لخارجة بن حذافة، لأن هو جايز الرأي الفقهي مش واضح عند الناس. الغرفة الثانية على فكرة كانت معروفة في المدينة المنورة نفسها، يعني في بيوت في المدينة المنورة كانت دورين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل دار أبي أيوب الأنصاري أول يوم ليه في المدينة، لما نزل في دار أبي أيوب نزل فين؟ ما هو الدور الثاني، مش كان عنده دورين؟ كان أبو أيوب عنده دورين، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في دور وأبو أيوب في دور وعكسوا بعد شوية، فده كان معروف الدور، بس الدور الثاني كان ليه ضوابط، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر بعض الضوابط ولغى بعض الضوابط بحيث ان هو في الاخر عرفنا الشريعة الاسلامية. فمش المشكلة في انك تبني دور تاني او تالت، المشكلة ان يكون الدور ده محقق ضرر على من حولك بشكل او اخر، بقى انواع الضرر دي بتبان في الشريعة. فخارجة ابن حذافة اللي عمل الدور التاني ده فقيه، فالناس مش عارفة تتكلم معاه او مختلفين معاه، الزبير له رأي، خارجة له رأي، عمرو بن العاص له رأي، ففي مشكلة رفعت إلى عمر بن الخطاب، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة ده خارجة ده رجل بألف، وده مدد عمر بن الخطاب يعني ده حيثية، الرجل ده بألف رجل، فبرضه مش عارفين عمر بن العاص أو غيره من كبار رجال الدولة ياخدوا فعل مع هذا الشخصية بهذا القدر وهذا القيمة، اللي عمر بعته بيقول لهم خلوا بالكم الرجل ده بألف واحد، وده تقييم عمر نفسه، فلازم نرجع بقى لعمر نفسه في الموضوع ده. الحاجة الرابعة ان خارجة، ودي مهمة جدا، خارجة عدوي. يعني ايه عدوي؟ بني عدي اللي هي قبيلة امير المؤمنين، قبيلة عمر بن الخطاب، فالتعدي عليه الافرد انا هو خارجة مصيب فيما فعل وانا تعديت عليه ده خطير، فالناس عايزة تحل الموضوع لعمر بن الخطاب، ولا يفوتنا في هذا المقام ان احنا نقول ان عمر بن الخطاب عنده منتهى الشفافية، لا في حاجة اسمها قريب ولا صديق ولا علاقات خاصة ولا اي شيء،

يعني كأن هو بيعيش حياة طبيعية داخل غرفة خارجة ابن حذافة. هيكون فيها سرير، فالسرير ده وقف عليه رجل. لو الرجل بعد ما وقف على السرير الشباك كان يستطيع أن ينظر منه على عورات الناس، لا اهدم هذه الغرفة أو سد هذا المنفذ. لكن لو اللي وقف ده ما شافش كانت النافذة عالية جدا أو ما فيش نافذة، خلاص خلي الدور يعمل دور تاني، يعمل دور تاني زي ما عايز، ما دام ما بيجرحش الجيران. هو مش شايف عمر الخطاب الواضع، هو ده. لكن الرائع انه ده قاعده فقهيه، ده اللي بقول عليه. خلاص بعد كده القضاء بقت هي وسيله تحديد مكان النافذه في البيت. تخيل لما تيجي بقى تقرا كتاب الاعلان بفقه البنيان لابن الرامي ولا كتاب الفرسطائي ولا غيرهم من الكتب اللي اتكلمت في البنيان، هتلاقي جايب الاساس في البيت، هتلاقي القصه دي موجوده. قال عمر، ادي قاعده فقهيه، لما يكون عن تحديد مكان النافذه في الغرفه، ارتفاع النافذه، حجم النافذه كذا كذا. طبعا ممكن تكون نافذه عاليه جدا، واحد يجيب سلم يطلع يبص على الجيران، هنا بقى متعمد، هنا مش هشق على الناس واحط البيوت بناء البيوت بطريقه معوقه لهم، لا انا بدي وضعيه معينه فقهيه متوسطه. اللي عايز يتجسس هيتجسس باي طريقه، ساعتها بقى الحاكم يحكم في امره. لكن كبناء انا بدي قاعده عامه تقدر تحكم مباني المسلمين. ده اللي قاله عمر وده اللي اتطبق. وعلى فكره الغرفه اتهدمت يعني طلع بعد ما وقفوا عليها راجل طلعت فعلا كاشفه. فساعتها جايز خارجه ابن حذافه لما بنى النافذه بتاعته ما عملش موضوع السرير ده، جايز هو كان قصير شويه فما شافش من النافذه. لكن المقياس اللي حطه عمر السرير ورجل متوسط الطول، اقدر اعرف النافذه دي سليمه شرعيا ولا غير سليمه شرعيا. ودي القاعده الفقهيه، شوف الروعه، هي دي روعه الحضاره الاسلاميه، ودي الحياه اللي عاشها المسلمين. وده راي عمر في قضيه من القضايا، وراي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وراي خارجه بن حذافه، وراي المسلمين. واتهدمت الحجره وخارجه ما زعلش، لان هو بينفذ حكم شرعي. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.